الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كنا أمس نتكلم عن مجالسة المبتدع والفاسق للإناث. قبل أن نكمل ولم نكمل الشرح المتعلق بهذه الجملة في الكتاب، لكن قبل أن نمضي في هذا يحسن أن نرجع إلى بيان أمرين ذكرناهما أمس. الأمر الأول هو ما يتعلق بالوشم. قلنا الوشم فعله من الكبائر لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن الواشمة والمستوشمة. ومعنى الوشم ما هو معروف عندكم، يغرز الجلد بإبرة أو نحوها، يخرج الدم، يذر على هذا نيلة أو غير ذلك حتى يزرق المحل أو يسود أو يحمر أو غير ذلك أو نحو ذلك. هذا هو الوشم. ونبهنا إلى شيء، إلى أن هذا الدم نجاسة، فإذا اختلط بالنيلة ونحوها مما يذر على الموضع، هذه النيلة وما شبهها تتنجس فيصير الموضع فيه نجاسة. فإن لم يكن هذا الوشم مما يعفى عنه، لأنه في حال يعفى عنه وفي حال لا يعفى عنه، إن لم يكن من الحال التي يعفى عنه فالذي يريد أن يصلي وهو عليه هذا الوشم يصلي حاملا لنجاسة غير معفو عنها فلا تصح صلاته. وإذا أراد أن يتوضأ لا يصح وضوءه إذا كان الوشم على عضو من أعضاء الوضوء. إذا أراد أن يغتسل لرفع الحدث لا يصح غسله. ليه؟ لأن الموضع الذي عليه الوشم متنجس فلا يرتفع عنه الحدث حتى يطهر. إذا كان واحد على يده نجاسة، أليس من شرط ارتفاع الحدث عن هذا الموضع المتنجس إزالة النجاسة؟ لابد، وإلا لا يطهر هذا الموضع. من شروط ارتفاع الحدث عن هذا الموضع إزالة النجاسة التي عليه. طيب هذا الوشم نجاسة ما زالت بعد موجودة، ما ذهبت، فلا يرتفع الحدث عن الموضع الذي عليه الوشم في هذه الحال إن كان الوشم مما لا يعفى عنه. لا يرتفع الحدث عن الموضع الذي عليه الوشم. ليه؟ لأن النجاسة ما زالت، ما ذهبت عن هذا الموضع الذي عليه الوشم. إذا كان الوشم في يده في الموضع الذي يغسل في الوضوء، في وجهه، في قدمه، يكون النجاسة ما زالت عن هذا الموضع، إذن لم يرتفع الحدث عن هذا الموضع، فلا يصح لا وضوءه ولا غسله. وإذا مس مع البلل شيئا ينجسه بهذا الموضع، لأن هذا الموضع متنجس، فإذا مس به مع البلل شيئا نجسه. هلا امبارح بعد الدرس بعض إخواننا سأل أنه نحن ظاهرين أنه طيب ماذا لو استتر هذا الوشم بجلدة، لو طلعت جلدة فسترته. هلا أنا مني خبير في هذا، لكن على فرض كان هذا يحصل، ما بعرف إذا كان هذا يحصل، لكن على فرض أنه يحصل، أنه تصير فوق الوشم جلدة، شو بعرفني طلع جلدة، على فرض هنا لابد أن ينظر. هلأ من حيث الصلاة لا تصح صلاته، من هي لا، لأنه ما زال حاملا لنجاسة غير معفو عنها، انتهى. أما الوضوء هل يصح أو لا يصح؟ بدك تشوف هذه الجلدة تتكون تصير من غير أن تتنجس بما هو على المكان أصلا أو لا، يعني هي بتصير من شيء ينعقد مع هذه النجاسة أو لا، أن تشوفوا بناء على هذا يكون الحكم في حال كان هذا يحصل. هذه واحدة، فما حدا يلبكني بهالأمر يرجع يقول لي وإذا طلعت الجلد، ما بعرف أنا هاي الجلد إذا طلعت تطلع ولا ما بتطلع، على فرض بتطلع وبتغطي الوشم فهذا حالان، ما في احتمالان، إما أنها تنعقد من شيء يختلط بهذه النجاسة، ينعقد بالنجاسة، أو لا، إذا كانت لا تنعقد بالنجاسة بتكون غططة، بيكون يصح الوضوء بس لا تصح الصلاة لحمله النجاسة غير المعفو عنها. إن كانت تنعقد بالنجاسة صارت هي شو نجسة، لا بد من الإزالة. إلى هنا. هلا بقي شيء، الله يبارك فيكم، مسألة الوشم ما بدي فوت فيها أكثر، معلش طوعوني، ما هذا يعني ما بدنا نقضي كل ما نخلص الكلام عن المعاصي. بعد في شيء، إذا كان الشخص تظنون أنه لا يقدم على إزالة هذا الوشم، في ناس بيتكاسلوا، في ناس بيخافوا مع أنه ما بيكون في شيء بيخوف بس بيخافوا، فعند الحنفية الحكم أسهل في هذه المسألة، في مذهب أبي حنيفة يغسل هذا الموضع ثم يتوضأ ويغتسل فيصح وضوءه ويصح غسله، ماشي. أما الذي يريد الاحتياط لدينه، الذي يريد الاحتياط يأخذ في هذه المسألة بمذهب الإمام الشافعي، إن كان لا يخاف على نفسه ضررا مثل الضرر الذي يبيح التيمم لنا، وكان هذا الوشم وضعه من غير إكراه، وكان بالغا عاقلا عندما وضعه، كان مكلفا بالغا عاقلا من غير إكراه، يعني إن كان مما لا يعفى عنه يجب عليه أن يزيله، فرض عليه أن يزيله، إذا فعل ذلك أخذ بالاحتياط، وإلا ففي مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فسحة. هذا الشيء. الشيء الثاني، كنا ذكرنا أن المبتدع قسمان: مبتدع وصل إلى درجة الكفر، ومبتدع لم يصل إلى درجة الكفر. وقلنا المبتدع هو الذي خرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة، سواء وصل إلى الكفر أو لم يصل إلى درجة الكفر يقال عنه مبتدع. قلنا أهل السنة والجماعة معناه الذين هم على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأهل بيته ومن جاء بعدهم من تبعهم بإحسان. وقلنا بعد القرون الثلاثة الأولى كثر الفساد في العقائد بين الناس، فانبرى رجلان عالمان يدافعان عن عقيدة أهل السنة يقرران ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه بالحجج العقلية وبالحجج النقلية. ليش بالدليل العقلي؟ لأن ديننا مؤيد بالعقل، لأن ديننا أساس الدين، عقيدتنا التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدة بدليل العقل. النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا إلى شيء يناقض العقل السليم، دليل العقل، لا، إنما الدليل العقلي يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يتبع الدليل العقلي حقا، الدليل العقلي الصحيح، هذا يصدق بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أخبر عن الكفار وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا يعني الكفار يقولون وهم في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا اتبعنا ما يدل عليه العقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هذا الدين لا يأتي إلا بما يقبله العقل السليم. كل ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يناقض العقل. ديننا، عقيدتنا في الله وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤيدها العقل، ليست ضد العقل. بعض أصحاب الأديان الأخرى يقولون، يتكلمون أحيانا في عقائدهم ثم يقولون: هذا سر، لا، ليس للعقل فيه دخل، الإيمان به ليس متعلقا بالعقل، لا بد أن تؤمن. هكذا، هيك، لا بد أن تؤمن. كيف يعني هنا؟ أنه وبأيش إذن يفترق الصحيح، بأيش يعلم الصحيح من غير الصحيح؟ أنه كيف يعني هيك؟ أنه لا يشهد عليه العقل وبدك هيك؟ لا أدري كيف يقبلون هذا. على كل حال، ديننا لا يأتي إلا بما يجوزه العقل، عقيدتنا يؤيدها الدليل العقلي. بعدين في زمن هذين العالمين الجليلين أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري ظهرت فرقة من المبتدعة يقال لها المعتزلة. هؤلاء المعتزلة كانوا يزعمون أنهم أهل اتباع للعقل، لذلك فكانوا يريدون أشياء هي شبه، من أدلة عقلية، بس الضعيف قد يظنها إيش؟ دليلا، فيتزلزل إيمانه. لأجل ذلك قام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي رضي الله عنهما بالرد على هؤلاء بإيش؟ بالحجج العقلية، مش بس بالأدلة القرآنية والحديثية، كذلك بالحجج العقلية، تثبيتا لأهل السنة على عقيدتهم، وبيانا لصحة، زيادة في بيان صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لفساد قول هؤلاء المبتدعة، وأنهم حقيقة لا يتبعون الدليل العقلي. لأجل ذلك قام هذان العالمان الجليلان أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري بالذب، بالدفاع عن دين الله وعن عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، وارتفع صيتهما بين المسلمين، وانتشر طلابهما في الآفاق. من ذلك الوقت أهل السنة قسمان، قسم يقال لهم ماتريدية، وقسم يقال لهم أشاعرة. الأشاعرة هم الذين درسوا عند الذين درسوا عند الذين درسوا عند الذين درسوا عند أبي الحسن الأشعري، هكذا ينتهي سلسلة دراستهم إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري. الماتريدية تنتهي سلسلة دراستهم إلى من؟ إلى أبي منصور الماتريدي. لذلك أهل السنة إما ماتريدية وإما أشاعرة، والماتريدية والأشاعرة عقيدتهم واحدة، ليس بينهم فرق في العقيدة إلا فروقا قليلة ليس لها أثر، لا يعني من قال بهذا ليس عليه حرج، ومن قال بهذا ليس عليه حرج، لا يبدع ولا يضلل، ليس عليه إثم، مثل بعض الخلاف الذي كان في بعض الفروع، فروع العقيدة بين الصحابة لا يضر، كذلك بينهما خلاف لا يضر، أما في أصول العقيدة واحد. فمن حيث أصول العقائد الماتريدي أشعري والأشعري ماتريدي، ليس بينهما فرق، كلاهما كل من هؤلاء وهؤلاء هم أهل السنة. الإمام أبو الحسن الأشعري كان يعيش في بغداد، أبو منصور الماتريدي كان يعيش فيما وراء النهر، يعني هل مثل نواحي بخارى وسمرقند وتلك النواحي كلها يقال لها ما وراء النهر، بلاد شاسعة واسعة، هذه يقال لها بلاد ما وراء النهر. الإمام أبو الحسن الأشعري كان شافعي المذهب، أبو منصور الماتريدي كان حنفي المذهب، قاما رضي الله عنهما بنشر عقيدة أهل السنة والدفاع عنها في وجه أهل الضلال. فإذا سمعتم إنسانا يذم هؤلاء الأشاعرة والماتريدية فاعرفوا أنه ليس من أهل السنة، من ذم هؤلاء فليس من أهل السنة، في قلبه مرض، لأن أهل السنة من هم؟ هم الأشاعرة والماتريدية. إذا قيل الأشاعرة يعني أهل السنة، إذا قيل الماتريدية يعني أهل السنة، ما في فرق، اسمان لمسمى واحد، أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. كيف بتقولوا شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي وكلهم إيش؟ من أهل السنة، إنما هذا اختلاف في الاجتهاد، شافعي يعني يتبع مذهب من؟ الإمام الشافعي، حنفي يعني يتبع مذهب أبي حنيفة، مالك يعني يتبع مذهب مالك، حنبلي يعني يتبع مذهب الإمام أحمد. في الفروع، في فروع الفقه، هذا يتبع هذا، هذا يتبع هذا، هذا يتبع هذا، هذا يتبع هذا، شو يعني؟ يعني هذا تعلم من أصحاب الشافعي، وهذا تعلم من أصحاب مين؟ مالك، وهذا تعلم من أصحاب من؟ أبي حنيفة، وهذا تعلم من أصحاب من؟ أحمد. وأما في أصول العقيدة فالشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة من حيث العقائد قسمان، إما أشاعرة وإما ماتريدية. هذا هو. إذا قيل أشعري أو قيل ماتريدي أو قيل من أهل السنة، المؤدى واحد. أما إن سمعتم أو رأيتم من يذم الأشاعرة أو من يذم الماتريدية فاعرفوا أن هذا الشخص في قلبه مرض. الأشاعرة والماتريدية فرسان العلم عند أهل السنة والجماعة، جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. الإمام أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره، يعني مرت عليه مدة على غير عقيدة أهل السنة كان، ثم يوما في أول شهر رمضان رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. كان قبل أبو الحسن الأشعري تكلم شيخه من المعتزلة كان بكلام مخالف لعقائد أهل السنة. أبو الحسن الأشعري ما قبل هذا الكلام، قال له كيف يكون كذا؟ إذا كذا كيف كذا؟ الشيخ ما عرف كيف يجيب، قال له أنت تزعم كذا وكذا وهذا منتقد، إن شاء الله نذكر مرة قادمة إيش قال. ما وجد جوابا. أبو الحسن الأشعري لما رأى هذا توقف عن اتباعه. جاء شهر رمضان، رأى في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له انصر المذاهب المروية عني. هذا أفاق من النوم أبو الحسن مرتبكا، زمان كان مضى له على غير مذهب أهل السنة. قال أنا أمضي شهر رمضان في قراءة القرآن وأجتنب الكلام في هذه المسائل. بعدين رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له انصر المذاهب المروية عني. أفاق هو أيضا مرتبكا، يعرف أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام حق، بس مرتبك. في آخر الشهر رآه مرة ثالثة يقول له انصر المذاهب المروية عني. قال يا رسول الله، يعني أنا صار لي زمان على هذا المذهب، الآن كيف أرد عليه؟ يعني من أين آتي بالحجج ونحو ذلك؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لولا أني أعلم أن الله يمدك بمدد من عنده لما قمت عنك الآن حتى أبين لك كل هذه المسائل. فلما أفاق قال ما بعد الحق إلا الضلال. خرج إلى المسجد، وقف أمام الناس، قال أيها الناس إني، قال أيها الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني أن محمدا رسول الله. إني كنت على غير الإسلام، وإني أنخلع مما كنت عليه كما أخلع ثوبي هذا. وخلع ثوبا كان عليه. ما اكتفى هيك فيما بينه وبين الله بعد أن كان على ما كان عليه أمام الناس، قال أنا كنت على باطل، الآن وأبين لكم أنني رجعت إلى الحق، أنا الآن على الإسلام، أنا قبل ذلك كنت على الضلال، الآن على الإسلام. وأسمعهم الشهادتين من فمه أمام الناس، ما استحى في المسجد. وبعد ذلك صار ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان طلب العلم قبل ذلك من أهل العلم. ثم مشى مع أولئك الضالين مدة. صار ينصب عقائد أهل السنة. قال: فكان يأتيني الخصم من خصوم أهل السنة بأمر قط ما سمعت به قبل ذلك، يطلع لي بشغلي بحياتي ما سمع فيها قبل، للتشويش على عقيدة أهل السنة، فيلهمني الله الجواب على السداد. قال: فعرفت أن هذا من المدد الذي وعدني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة كان في مجلس أمير من الأمراء، وفي هذا المجلس كان يأتي أناس من المعتزلة إلى هذا المجلس، فذهب أبو الحسن حتى يرد عليهم، وهو قاعد بدأوا يتكلمون، ما فتح هو الكلام حتى لا يجرهم إلى أن يقولوا إيش كلامهم الفاسد، لكن هم تكلموا، تكلم هذا ثم بعدما تكلم فورا تكلم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، عدة تكلموا. فلما سكتوا قال للأول: أما أنت فقلت كذا وكذا وكذا، والرد عليك كذا وكذا وكذا وكذا، فخبس ما وجد جوابا. قال للثاني: وأما أنت فقلت كذا وكذا وكذا، والرد عليك كذا وكذا وكذا، سكت. قال للثالث أيضا، للرابع نفس الشيء، حتى أتى عليهم جميعا ما استطاع واحد أن يرد عليه. قال للأمير: أيها الأمير، هؤلاء ما عندهم علم، ما ليسوا أهلا للمناظرة. قالوا: كيف لسنا أهلا للمناظرة؟ نريد منك أن تناظرنا. قال: متى تريدون الموعد؟ قالوا: يوم كذا. جاء أبو الحسن إلى الموعد، ما جاء منهم أحد ولا واحد، ما جاء، كان معه غلام له. قال: يا غلام اكتب على الباب فروا، هربوا، اكتب على الباب فروا. وهكذا تلاميذه. وعلى هذا كان الأئمة، هذا ليس شيئا أبو الحسن ابتدعه، قبله أئمة المسلمين على هذا كانوا. أليس الأوزاعي رضي الله عنه ناظر غيلان فأسكته؟ بلى. قال لغيلان الأوزاعي، قال له: اختر ماذا تريد، أربع كلمات، ثلاث كلمات، كلمتين أو كلمة، شو بدك نقي؟ بسألك أربع أسئلة، بسألك ثلاثة، بسألك سؤالين، بسألك سؤال واحد تسكت ما تجد جوابا، شو بدك؟ بس سؤال واحد ما أكثر. ما تجرأ ذلك المبتدع أن يختار شيئا منها، سكت. بعدين سئل الأوزاعي: لو كنت تسأله الأربعة إيش؟ قال: كذا وكذا، ثلاثة كذا وكذا، اثنتين كذا وكذا، واحدة كذا وكذا. لأنه عرف، هذا المبتدع عرف أنه تظهر حجة الأوزاعي عليه، شو بيصير؟ بيطير راسه، خليفة يقتله. سكت، ما اختار أي واحد. هكذا كان الأئمة، الأوزاعي هكذا، الشافعي هكذا، أبو حنيفة هكذا. أبو حنيفة 20 مرة سافر من الكوفة إلى البصرة ليواجه أهل البدع ويقيم الحجة عليهم. 20 مرة إلى البصرة ذهب، مش مرة، ليس مرتين، ليس ثلاثة، ليس أربعة، ليس خمسة، ليس ستة، ما مل. والسفر في تلك الأيام ليس كالسفر في هذه الأيام. 20 مرة يسافر يقيم الحجة عليهم، يرجع، ثم يظهر له أن هناك فائدة من السفر مرة ثانية وإقامة الحجة عليهم من جديد، فيسافر ثم يرجع، ثم مرة ثالثة فيسافر، ثم مرة رابعة، ثم مرة إلى البصرة. هذا 20 مرة، ليس مرة، كل مرة يكسبهم، كل مرة يكسبهم. هكذا جاهد علماء هذه الأمة لحماية هذه العقيدة، حتى وصل إلينا مذهب أهل السنة سالما الحمد لله محفوظا. هكذا ينبغي علينا أن نقتدي بهؤلاء. على هذا كان شيخنا رحمة الله عليه معروف عندكم، هذا كل واحد معروف، مش بس عندكم، في الدنيا معروف هذا، همته في مواجهة أهل المنكر وعدم سكوته، لأنه هكذا يحمى الدين. كيف يحمى الدين؟ كيف يحمى الدين إلا بهذا؟ أما الشر إذا ترك ولم يتصد له يتوسع، الشر إذا ترك أهمل ولم يتصد له يتوسع يتوسع. ثلاثة من أشهر مشايخ دمشق كانوا منذ نحو 40 سنة كانوا ينتسبون إلى التصوف. كان كل واحد منهم له مرتب يأتيه من الوهابية، وهم لا يطمعون أن يصيروا وهابية. ماذا يريدون منهم؟ السكوت، أن يسكتوا. من أشهر مشايخ دمشق في ذلك الوقت. ليش يريدون أن يسكتوا؟ لأنهم إذا سكتوا يسهل لهم إيش؟ نشر فسادهم وضلالهم. لأجل هذا فلا ينبغي أن يسكت للشر، إذا سكت للشر وأهمل يتوسع. أما إذا قام المسلمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه فيحصل خير كبير. تفضل حبيبي. إيه لو أعدت الذين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومجالسة المبتدع أو الفاسق للإيناس له على فسقه. الشرح أن من معاصي البدن مجالسة المبتدع أو الفاسق لإيناسه على فعله المنكر. كما قلنا الحرام مجالسته لإيناسه على المنكر، أما إن كان لا يفعل الآن المنكر فجالسته تؤنسه لأنه قريبك فلا يحرم ذلك، إنما المحرم إيناسه على أيش؟ على المنكر الذي يفعله. والمراد بالمبتدع المبتدع بدعة اعتقادية. نعم. أي من ليس على عقيدة أهل السنة. وأما المراد بالفاسق فهو متعاطي الكبيرة كشارب الخمر، وهذا أيضا يقيد بعدم العذر. نعم. وقد يكون هناك عذر لدخولك عليه وجلوسك معه في حال شربه الخمر، فلا تكون آثما عند ذلك. يعني قد يقعد الإنسان على مائدة يدار عليها خمر لعذر، قاعد هيك أنس لعذر، إن كان هناك شيء يعتبر عذرا في الشرع لا يكون آثما، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يقعد مثلا على مائدة يدار عليها خمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل تبارك الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومثل الخمر ما شابهه. قال المؤلف رحمه الله: ولبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة. الشرح أن من معاصي البدن لبس الذهب مطلقا حرام للرجل، ما محطوط للرجل في الأخير شيء. الرجل حرام عليه أن يلبس حلي الذهب على الإطلاق. شو يعني على الإطلاق؟ يعني لا الخاتم ولا غير الخاتم، لا الساعة ولا الخاتم ولا غير ذلك من الحلي لا يجوز للرجل أن يلبسه إن كان ذهبا، ولو كان ذهبا مخلوطا بغيره لا يجوز له. ولبس الفضة غير الخاتم منها، كمان الفضة حرام على الرجال لبس حليها إلا خاتم الفضة، إلا خاتم الفضة فإنه يستثنى، خاتم الفضة يجوز. مش مثل ما بعض الناس بيقولوا، بتلاقيه إذا رأى رجلا يلبس الذهب يقول حرام أو نحو ذلك، أما الفضة ما بيقوله شيء، شو بيظن أن الفضة يجوز؟ وليس كذلك، الفضة والذهب في المذاهب الأربعة حرام على الرجل لبس حليهما، بس يستثنى إيش؟ خاتم الفضة فإنه يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في خاتم الفضة ولبسه، هو لبسه، كان يلبس عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبس الحرير الخالص أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ، كمان ثوب الحرير. الحرير ليس المقصود به الذي يسمونه في هذه الأيام الحرير الصناعي، هذا منه حرير بلغة العرب، لا يسمى حريرا. الحرير هو الذي تخرجه الدودة، هذا هو الحرير، بس الذي تخرجه الدودة، إذا بيسموه الحرير الطبيعي. إذا لبس الرجل الثوب الذي هو من الحرير أثم، الرجل يعني البالغ، بالذهب والفضة والحرير كلامنا عن مين؟ عن البالغ، ليس عن من دون البلوغ. إذا لبس الحرير وقع في الإثم. طيب إذا لبس ثوبا مصنوعا من حرير وغيره، هون ينظر، إذا كان الحرير هو الغالب حرام عليه وإلا فلا. طب عندما نقول إذا كان الحرير هو الغالب، الغالب بشو؟ بالمساحة ولا بالوزن؟ العبرة بالوزن. إذا كان وزن الحرير الذي في الثوب أكثر من وزن غيره حرم على الرجل لبسه. فإذن إذا لبس الرجل ثوبا مخلوطا من حرير وغيره وكان وزن الحرير الذي فيه أكثر من وزن الغير حرم عليه لبسه. أما المرأة فيجوز لها حلي الذهب وحلي الفضة ولبس الحرير، لا يحرم عليهن ذلك. يعني مش بالدل مساحة الثوب مثلا من هون لا هون، من غير الحرير ومن تحت حرير، لا، ينظر أيهما أكثر وزنا، بالوزن، العبرة بالوزن. نعم. وأما خاتم الفضة فجائز للرجل لأنه صلى الله عليه وسلم لبسه. نعم. وخرج بالرجل المرأة لأنه يجوز لها الذهب والفضة والحرير يعني. نعم. ولو اتخذت منهما ثوبا إن لم يكن منها على وجه البطر والفخر، حتى لو عملت من خيوط الذهب ثوبا، لو نسجت ثوبا من ذهب يجوز لها أن تلبسه المرأة، لا يحرم إلا إذا فعلت ذلك على وجه الكبر، هذا حرام مفهوم، إلا إذا فعلت ذلك تكبرا، وإلا فيجوز، لا يحرم على المرأة لا الذهب ولا الفضة ولا الحرير. روى النسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، للإناث، وحرم على ذكورها. ذكور أمتي لا يجوز لهم الذهب ولا الحرير. ومثل الذهب قلنا إيش؟ الفضة بالإجماع، إلا خاتم الفضة. وقد اختلف في جواز إلباس الذهب والفضة للصبي إلى البلوغ. طب أما الصبي الصغير الذكر الذي بعد ما بلغ، هل يجوز لوليه أن يلبسه الذهب أو أن يلبسه الفضة؟ اختلف في هذا، بعض العلماء قال يجوز، بعض العلماء قال لا يجوز، فيه خلاف. قال المؤلف رحمه الله: والخلوة بالأجنبية، يعني من ألبس الصبي الصغير ذهبا أو فضة لا نعترض، لا ننكر عليه، لأن بعض العلماء أجاز ذلك. انتبهوا، عندما نقول لأن بعض العلماء أجاز ذلك، يعني بعض من هو أهل، العلماء المستأهلين اللي خرج، اللي هن مؤهلين، الذين هم مؤهلون ليجتهدوا في هذه المسائل، مش مثل هالأيام بلا ما نسمي، يطلع زيد وعمر وبكر وخالد، للواحد منهم شو بده يحكي؟ بعدين شو بيقولوا؟ المسألة اختلف فيها العلماء. أي علماء؟ تطلع عم تشوف أي علماء بيطلعوا هن، شو هن؟ هو الواحد منهم ما بيعرف شو أركان الوضوء. أحيانا بيكون في الماضي كلمة عالم كانوا يطلقونها على المجتهد، كانوا حتى يقولوا عن شخص عالم بده يكون بلغ درجة الاجتهاد، كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد. أما هالأيام، بعدين مرت مدة نزل المستوى بالغالب، صار عالم يعني يكون أقل من هيك، بعدين أقل من هيك، بعدين أقل من هيك، وصلت فترة الذي يأخذ مثلا كتابا مثل المنهاج في المذهب الشافعي الذي يعرفه ويعرف شرحه جيدا يسمونه عالما، خففوا في اصطلاح الناس. أما هالأيام بس يلبس هيك جبة ويجيب طربوش ويطول لحيته، وأحيانا بلا لحية كمان، كتير منهم بلا لحية، يعني حتى اللحية ما بيتحملوا يضحكوا على الناس فيها، يدعي وبيجيب شهادة من ومن كان. وليس العالم هكذا. الإمام النووي تسمعون به؟ النووي كان لغويا مفسرا حافظا للقرآن. بالحديث النبوي بلغ درجة حافظ، ما كان مجتهد، لا مجتهد مطلق ولا مجتهد بالمذهب، هذا النووي. تسمعوا بالحافظ ابن حجر العسقلاني، ما الحافظ ابن حجر ما كان لا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المذهب ولا من أهل الترجيح كمان، هذا الحافظ ابن حجر. بيطلع هالأيام واحد كتاب واحد من كتب الفقه المعتبرة، الفقه كمان حتى ما نحكي على أصول الدين، منو حافظه، متن صغير هيك منو حافظه، قول عن حاله عالم. قال المؤلف رحمه الله: والخلوة واحد من أخواننا الذين يحضرون الدرس عادة، هذا الدرس معكم هنا، واحد منهم شافوا يوما، كان صغير هو أخونا، شافوا شعباته منكشين، قال له ما بترتب شعباتك أو كيف جاي هيك؟ ما بتعرف إنه الترتيب ركن مذهب الشافعي؟ ترتيب بالوضوء ركن. ما فهمان شو يعني الترتيب. الترتيب يعني بالأول يغسل وجهه وبعدين إيديه بعدين يمسح راسه وبعدين يغسل إجريه. شو دخل هاي بشعباته المنكوشين مثلا؟ تعرفوا هذا شو حطوه بعدين شو عينوه؟ مفتي. هو نفسه عينوه مفتي. تعرفوا كيف؟ امضي. قال المؤلف رحمه الله: والخلوة بالأجنبية بحيث لا يراهما ثالث يستحى منه من ذكر أو أنثى. الخلوة بالأمضي حاجة. الشرح أن من معاصي البدن الخلوة بالأجنبية بأن لم يكن معهما ثالث يستحى منه بصير فلا يكفي الأعمى. إذا كان رجل وامرأة ليست هي زوجته ولا أمته ولا محرمه، لا مرته ولا هي الأمة التي يملكها ولا محرم له، لا هي أمه ولا هي عمته ولا هي خالته ولا هي أخته ولا هي بنته، لا يجوز له أن بل أجنبية، لا أجنبية مش يعني من عربية، أجنبية يعني ليست محرما، لا يجوز له أن يختلي بها، حرام يقعد هو وياها بمحل لا يراهما ثالث يستحى منه، لا يجوز أن يختلي بها بحيث لا يكون معهما ثالث يستحى منه، مش أي ثالث، ثالث يستحى منه. مثلا إذا كان معن أعمى لا يكفي، لأن وجود الأعمى لا ينفي الريبة. إذا كان معن ولد صغير ابن 3 سنين 4 سنين لا يكفي، لأن وجوده لا ينفي الريبة، لابد أن يكون معهما، نعم لابد أن يكون معهما ثالث يستحى منه، هذا هو الشرط، يستحى منه. مع عادة الناس يا حاج ما بيطلعوا لفوق هني وماشيين. نعم تفضل. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. لا يدخلن أحدكم على مغيبة، المغيبة التي غاب زوجها، زوجها ليس في البيت. لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، لا يدخل وحده، إلا ما ومعه واحد أو اثنان. فقيل: يا رسول الله الحمو، طيب أخو الزوج، إذا الزوج كان غائبا وأخوه دخل، أخوه ليس محرما ما هيك، بس قريب ما هيك، قريب كتير. قالوا: يا رسول الله فالحمو. قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. الحمو الموت شو يعني؟ الحمو الموت يعني الحمو أيضا محرم أن يدخل على زوجة أخيه وحده من غير أن يكون هناك ثالث يمنع الخلوة. إذا كان الزوج غائبا لا يدخل، لا سيما هذا معناها أن الحمو مألوف دخوله إلى البيت، لا يلفت النظر دخوله إلى بيت أخيه، فلذلك لا يفعل، ما سمح به، ما أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغيبة ما اختلى رجل بامرأة لا تحل له، ليست محرما، إلا كان الشيطان ثالثهما، هكذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا كان الشيطان ثالثهما، هكذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكما. والمغيبة بضم الميم وكسر الغين المرأة التي زوجها غائب. فالصحيح جواز خلوة رجلين فأكثر بامرأة أجنبية بشرط أن يكون الرجل ثقة. هلا إذا كان الرجل الآخر ثقة يجوز أن يختلي رجلان بامرأة. بعض العلماء قال لا يجوز أن يختلي رجلان بامرأة، هذا غير صحيح. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز ذلك، قال لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، بس لابد أن يكون الرجل الذي معه ثقة، لأنه إن لم يكن ثقة لا تنتفي الريبة. إذا كان شو بيقولوا بالعامية، زعوري إيه مشلط، بعض ما يعاونه إذا كان أراد شيئا محرما يسكت عنه أو يعاونه أو يغض الطرف، لذلك لا بد أن يكون ثقة. وما ذكر في شرح مسلم وغيره من بعض كتب الشافعية من تحريم خلوة رجلين بامرأة فخلاف الصواب. بعض الشافعية ما انتبهوا لهذا الحديث، أو يعني لا أدري لما قالوا لا يجوز أن يخلو رجلان بامرأة. شو ظنوا هن أنه رجلان بامرأة واحدة اثنين سهل يتفقوا على شيء منه منيح، وإذا خلوا اختليا بامرأة هيك هن فكروا، إذا اختليا بالمرأة يقويان عليها، لذلك قالوا لا يجوز. لكن رأيهم هذا ضده إيش؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى هذا الرأي. الصواب أنه يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. لا إلى هنا ما من لحق، ما بقي وقت طويل لا نلحق. كثير من الناس أو بعض الناس يعيبون على الشخص الذي يدرس علم الدين، بعض بيقول بتمدله إيده المرأة ما بيمد إيده يصافحها، بيجي بده يطلع بالمصعد تطلع في مرأة ما بيعود يفوت، شو حتاكله؟ لا ما حتاكله، بس هو بيخاف ياكله الذئب، بيخاف بيخاف أن يكون فريسة للشيطان، لأجل ذلك لا يدخل، يخاف أن يكون مثل الغنم القاصية التي يأكلها مين؟ الذئب، من شان هيك ما بيطلع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك التزاما التزاما بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة له. هذا شيء يمدح به الإنسان لا يذم به، مد إيده ما صافحها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم مصافحة الأجنبية من غير حائل. حتاكله؟ لا ما حتاكله، لكن هذا أمر الله تبارك وتعالى. أما هداك تعرفوا شو قال، قال أعمل إيه؟ أكسفها؟ إذا مدت إيدها بكسفها؟ لا ما بكسفها، قال ما بكسفها. تفضل حبيبي. كمان لا يختلي رجل بامرأتين فاسقتين، كمان نفس الشيء. شاب علي ما في تناقض. الثقة أليس يستحى منه؟ إذا كان لا بد أن يكون ثقة، وإلا إذا كانت لا تنتفي الريبة بوجوده كأنه غير موجود. هيك أبو علي تفضل. نائم قالوا تنتفي الخلوة به، بيمشي الحال، لأنه لا يؤمن أن يستيقظ في كل لحظة قد يستيقظ. إذا دخل واحد على امرأة والذي معه فاسق لا يكفي، وهذا اللي كنا عم نحكيه، لابد أن يكون ثقة. نقف هنا والله تعالى أعلم. إن شئتم نهل.